اللطف وفيمون غائب الدهر مع آفات الكبرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابه الخيرة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق النافع بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله أقدر المنكر العظيم. اللهم صل على سيدنا خلق والخاتم لما سبق النافع والهادي إلى صراطك المستقيم على آله أقدر المنكر العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Hayla la la ya hayla la la hayla la la hayla la la Hayla la la la la la la la la la la la la Hayla la la la la la la la la la la la la Hayla la la la la la la la la la la la la la la la Hayla la la la la la la la la la la la la la la Hayla la la la la la la la la la la la Hayla la la la la la la la la la Hayla la la la la وبعد الفناء في الله كن كيف ما تفا وعلمك لا جارون وفيرك لا يسوف فلم يبق إلا الله لا سيء خيره فما سمى موصلون ولا سمى بائن فلم يبق خيرا ففي خيرا وإلا باء فهم تبادلا فليس سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويديك تجلد وتصبها خيرات وخيرك ليست فلم يبق إلا فاق بفات وحدها فلما قيل الحق بالحق فلا لبيك يا أهالي بإسري والنجوى لبيك لبيك قصر ومعنايا أدهوك بل أنت تدهوني إليك فهلنا جيت إياك أم نجيت إياك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويومي لغر في ذلك الصهر ونريه الجليل على كل ما ظهر من حارق من ذكر في كراهي البصر الى مقاهي العليل ما رأى من عجب آمنة من النساب سبابة مقترة بسجد الحسين غضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد في أجله ومرار من عجب آمنة من النخب سبابة مقترب بسجد الحسين برميها برصدي واهلها مقدي من الجسر الرسول جراوي نساني من ارض البراني لازم في شفاني جراوي نساني من ارض البراني لازم في ألم بيوم فيني مولدي ثاني فيني وما في سر الكون مخلين بجرين ألم بيوم فيني مولدي ثاني فيني ما في سر الكون مخلين بجرين أتمنى ذل إفضالي في أفضل رجالي في أفضل ليالي في البلد المفضل أهلا بشار العجمي جبريل شار الكرمي أكرم بأرض الحرمي ولد خير مرسلين اليوم صار فشرنا وسط النار من هوى الفخار خبرة من بشار النيسان مولد خير الإنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل بشار النيسان مولد خير الإنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل سابعين ولادة وما أتى وسادة من السماء رادة إلى أهل اليوم سمي محمدا خيرا رمزا لما نلتوي جديد الحمد الأولين دو الآخرين وكان ذا يقينا على السبيل المبين دو الآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المسلم يا ليالي بعد في ليالي بدين في المعالي بجار يا ربي بما تجي شفي بالمنطق البديع أبغي يا محمد أبغي يا الجمامي يوما ونيل قربي وفضل حب ربي ومن رضا وأمري يا ربي حصني بالحسنى والجمال بالحسنى جزى المقر لسنى مع الربيع الكريم. كلنا وليا وناصرا حفيا لا نختفي غويا بجاع الجلالين. كلنا سلم ليلا عليه افضل السلام ما دام كونه ليلا من ابد لازلي. وآله وصحبه وزوجه وحسبه وكل آل حبه ما صلى الله عليه يا إلهي يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي حضره هم بخفيل يقيمون نوائب الدهر مع أفاته الكبيرة أجد دعاهم وعجب بالذي طلبوه يا أحمد مع أصحابه الخيارة. اللهم صل على سيدنا محمد الباري وعلى قرار الله وعلى قرار الله وعلى الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ñi ñaan kenn ku moy yalla diko faalal na njam guy ñeel yalla rek wote bu mu bon sey wate wote bon diko yëneñte bi wa sallallahu alayhi wa sallam hadina yëpp bañ hadina lepp dañ ko bañ ñepp taxaw di nonam ñepp taxaw jakkar na moom di nonam moom tan mu taxaw jakkar na ñoom sallallahu wa sallam wa yalla bind mo ci gëna mat mo ci gëna mat bind diko ak diko mo ci gëna ñëwé salallahu wa sallam mo ci gëna wul yalla ci mo tax be lolo tax be adina yepp bañ lay nonam taxaw ci kanam hadina lepp bi ñu nonam taxaw ci kanamam mo gisul ñoon mukk salallahu wa sallam wé rek jowata bi nga xamne mom la koy sant na ko wote dafa ñëw ci wote bi nga xamne mom la ko yalla sant sallallahu wa sallam ni nako wote yalla digna ko dimbal te gem na liko yalla digitam te bobo yalla digna ko dimbal te mom gem na liko yalla digal mu wé jambaram ak ak dogom mu wé na ci jambaram ak ak dogom ci limuy wote tam ko wote mom jaadi na tam ko wote mom nu ci hadina bi te makka ci makka fa abu jahl don waxe ni fa abu jahl don waxe ni te bobo moy gura ko bobo moy buro mbolam rew ci jaf hoté bobu du fa jitt mukk ci makka ni hoté bobu muhammad bi hoté sallallahu alayhi wa sallam du jitt mukk ci makka mu ko fekke wa abu jahl wa abu makka mu ne waxu makka de hoté bobu wa bay ni wotu bobu ra jitt ku nek ci adina ko so ne jitt ku nek ci adina kenn bi ko man ba legi mu ne legi naaw ci ci makka yenen ginnaw fukki mako ñeen lu mat juroom ñaar téméré million wala lu ko lu mat juroom ñaar téméré million mbaalu ko ak dugg nañ ci hoté boobu yëne ci doon hoté xolaani wa sallam ci mbolé mu ko xéadina ci mbolé mu ko xéadina yit nit dañ fi ci Dakar ci am lu mo gëna sori ci soow dañ fi ci Dakar nga xamné moy xému soow bi Dakar Kabul bëcë Kabul hotel ku xam fokkën ku xam ci Jakarta ci Indonesia bëcë Jakarta Indonesia ci Pekin Pekin bëcë Pekin ci Pekin ba Hong Kong ha ba Hong Kong ha dé dé Rus ci Moscow fa noonu yalla yéne ci Moscow fa noonu yalla yéne ci ci Amérique bayina bi ci Europe ote bobo abou jahl ñoo di gis ci makka ay ne bëcc mu nekk léegi mën cee gis kenn mu gis dara mu ne ko yëndoo Paris wala London wala Washington wala Moscow wala Pékin fokk yow di nga digg Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بايمون يجيكو تيج كم من شدارة سنك جيني جوج واجي للي نسيبه كو الإسلام القرآن إلى اللقم يلن كنت صلى الله عليه وسلم جت للي bay mu ne lool moy xat yi ci dana mag ci ñu yalla may mag ñu yalla nak ku mag ñu yalla momu ne may lepp lu may kenn mu ñu ta fa ci dara ba garam dal ci dara lool tax di ne l'islam yi ñi ko yëne ci di ñi ho ak non dog ne lañ fay baye kat kenn di ci wañu dara kepp ku ci yokk dara yow jumba ku ci wagn dara yit jumba ñu ko jël ñu ko lié moom yeneen ci boobu samaane wa xamal mo doon jëm ci al qur'an di ñu santane jamu dañ ko laaje ndax dañu ci karam ne leer gi len ci gar ci ji am gam ne ci ci gar ñeneen yi ah ñeneen ta gëne ñeneen ci gar ta laa lay xalal te jangale na am seen ko feri ko te ñu na ñi wax ci tax gam ñi ta gëyeral ci laa lay xalal na ra kay fa tara ka ci ndik lu ñe ci ro kay fa kay ñe zalam bi aw ñu ñi ñeneen ñu ñu ci yaa yi yéne ñu hébu xarba xé bo xamné way ñëk way ñu mu tun ko jël way daal ñu di yéne ci yalla muhammad yi sallallahu alayhi wasallam ben ñu ñu tun ko yéne ya samaan yi mal asmaan ma ko taa ma taa wala daa ci ci ange ci tan mom samaan asmaan le wala jëwul asmaan ci nga xamné ci ñu ngoré asmaan yi be ben asmaan di jëwul ci ci ange mom le samaani di jekati mo ngi ñu yaram mo ko daale wa sala samaani di res moy mo ngi ñu diire am ben ñu ñu ci bo xam le da ñu ci don ñi ñu yaram mo ngi daale wa sala ngi yoru ci saher ak ci baax ñu le ci saher yoru ci daale wa sala ngi ñu na di digeñ ko ñaane ñu jëge makka ci genn bu di dem bay di makka di di ñu mësu ñu jëge fa dem asmaan da jalla asmaani ñu nga waaw dem sidra tuu da dem hara ha tuu dem bay ci mustawan deyen de bamel ni ala yaare ko cem de ba nga xamé gënna jégué lolu nak boba yaare ci muné du ko ganna de sallallahu alaihi wasallam lolu moy rañu am na dina ñew ci deug baajum bi nak moy ci gi haqiqatu muhammadi ci fiir yalla ba amu dal ci bo xamne ma ko yende yalla bam dunde yene nabi sallallahu alaihi wasallam da ko hadal juroomi ko day jeer yalla bare ci yalla yi juroom lañ aawu ak laawu ak jabaru ak malako ak naatu yene ci tam yalla bindal ko juroomi deene tey bi ci ke bi moy nabi muhammad moy bakaram bi def moy jikko ci gi def moy aqlom ci gi def moy xom digi tam moy ferone ferone ñu ñu sallallahu alayhi wasallam mo taxaw taxaway haawu ci tey yalla bu jëm ci nga xamne jëm ji rek fa feñ bu jëm ji feñu bëre raw ñu ñu mo taxaw taxaway la wu ci nga xamne dara ci ñu fur moy ngoy yalla rek akal bu ñu ñu mo taxaw taxaway jëlal ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waqad hala digalena sanan leer wa sanawna ko yete ci dum min ko dugi ci yow do non moni den nek nakal leer di ak sa yete ci dum da wax na len dañu mu ñu jage sa tere sallallahu alaihi wasallam yeralu bi sallallahu alaihi wasallam yalla mo fi nekkon ta baba dara ni ngeen mom rek yeral do wax na bi jadi karalla wa shaymaaw yalla fi nekkon ta dara nekku non mom lolu ko fa dey de gore ni ngi jangale am xam ñepp lu fofu te dina ali tek na ñaari ba tara ko ni wo wala na ala ma de kan te lu do la amon kat mo am ba legi re ba nga xamé ni lolu am na nak ba yalla ko ge ana leneen lu du jëmum je leneen lu tuddé lu du jëmum je wo mu muhammad yaa nabi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam re ko ku moy ak gatu muhammad yaa ak gatu muhammad yaa yalla tejé defna tejeli tejeli bobo feñu mu def tejeli ñaarel muy ñu lan ci sallallahu alaihi wasallam re yere ci tay ci feñu ay yalla wu fi yalla ci yepp melo yalla ha dina ko nak yepp melo wa xamne mom yalla melo na ko rek yalla may na ko itam ya ay ak yalla am nga lepp lu yalla mom won may na ko yalla ci sallallahu alaihi wasallam rek kon nak yalla ak yalla ci dañu ñu do ni do ni do be do leen di mëna xamé ci maye ak ci maye rek rek waye dudu lool amul fuute do ci titeer yalla da ci titeer yalla mo len wala la nak ko ci jam ci di borom di mom lañ ko may di rek mom mo may rek kon ci may mo yalla wa ci may nak mo yoon ci na ko ko jam na lu gore mo tax ci jam mom la yeral du gëna sapp ci mbolem ci dum yeral yalla hi fam ma kama ñu ci gëna taw bu ko ci hoé ci jam la ko di dele yeral du ma kama yi gëna taw ci mom moy bu ta ay ci di ngi leer di na hojum ci yalla way no la ma kama abdullahi ya do o fa abdullahi ko di dele ñaayal do ma ko yi wacc ci mo alquran di wacc ci yalla sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdi kitab ko fay jam lan ko fudde ne tel ba moy lan moy guddi kay ko rañane mu jige ci su waaw dem la ci te yalla bare subhan allahi asra bi abdi ra ko fudde nabi bu xol bi nabi ko man allah du dali dal do sarani dal yore nak bi nabi ak bi bunayi waaw ci ndim ken mo leena kamere wal nak ni na sara ayere ko def ne sa muy do mi yalla dingo ngi laye di grande fi asrabi nabi manam ni le jare ko bi ci ko lay yi re dal ni muhammad muy do mi yalla tay muhammad do mi yalla banga kamé nak ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam maqamam bi ko toy mo di jam motax wax na ko ci adi de may sangam do mi adam yeb te lo di to ci dara anani so ci dara ni ci dara mo di jam ak dara nek di jamawé Alla ko moy ci tere biiru sallallahu alaihi wasallam waye nek di nek di sanga mo len dindé fi ko ko di garam nek mané do taxlo biiru sallallahu alaihi wasallam tan lay nek sanga moy bam nek ay dudu di Alla rek bu nek ay Alla la moy mëna do kon jam lay mëna do ndé taw waxto mo nek ay Alla bo bëna do na taw ci mëna ala ni nek ay ni nek dudu di Alla mo tax bi yeren dula jow tagi di ni lay ci do ko jam di la ci do rek dayen ñu ne ko rek duma joom ñent wër ci wër wa rajab lay ko ci ñoom du wëral ci dalal wëralam ñu ci ci wër gamale bam ci ko sallallahu alaihi wasallam ram ñeen ci ak wala juroom dal yaay mi dam geere yaala ñu dañ batay lam bañ ñu ci yoon ci ci wër ko legi tay wër ko ci gëru ñu ba xam ye may ñeen ci li ma ngi wëral ar lam bañ ñu ci yoon ci ci aljuma legui tay aljuma ne ba xam ye may ñu ci li ngam